يقول بعض الناس أن مشروط الزواج يعني أن الإنسان إذا أراد أن يستثني امرأة ثانية وثالثة ثلاث شروط: القوة الجنسية والقدرة المالية والعدل. فالقدرة المالية بارك الله فيك، هل تعارض قول الله تعالى أن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله؟ لا ما تعارضها، لأن الإنسان إذا لم يكن قادرا قدرة مالية ربما لا يعدل، ربما لا يعدل بين الزوجتين. وقد قال الله عز وجل: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إلا إذا كان الإنسان ضعيف البدن أو قليل المال أو خاف ألا يعدل، فالسنة ألا يعدل. طيب جزاك الله خير يا محمد، شكرا حبيبك الله وأنت كذلك. تفضل.